بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدروس القصيرة من دروس تفسير الجلالين، وكنا نود أن يكون هناك درس كامل مستقل لتفسير الجلالين، لكن نهاية الفصل الدراسي قرب ولعله يتم إن شاء الله تعالى فيما بعد. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب. عندك أي؟ لا ما في. لا تسمحين. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. هنا بعد أن ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هنا اسم الموصول الذين، ما موقعه؟ الذين ما موقعه؟ للمتقين الذين يؤمنون، للمتقين الذين يؤمنون. ها، أول شيء موقع الجر للنصب. طيب، هذا الاحتمال الأول أن يكون موقعه الجر نعتا للمتقين، كأنه قال من هم هؤلاء المتقون؟ قال المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويجوز أن تكون الذين مبتدأ أو خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ هم الذين يؤمنون، هم الذين يؤمنون بالغيب. ويجوز أن تكون في محل نصب بتقدير أعني أو أمدح الذين يؤمنون بالغيب. ما الفروق بين هذه التفسيرات الإعرابية؟ طبعا إذا قلت إن الخبر لمبتدأ محذوف كأنك تستأنف كلاما جديدا، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انتهى الكلام. بعدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه، هذا متى؟ إذا قدرناه على الرفع، إذا قدرناه على الرفع، كأن الكلام السابق كما يعبر أصحاب العلم القرآن تام، تمت الجملة، وابتدأ كلام جديد بالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. وكذلك أيضا إذا قدر أعني أو أمدح، أما إذا قدرناه بالجر فسيكون وصفا للمتقين، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وهنا يرد إشكال، ما هو؟ أن المتقين ما هي صفتهم؟ ها؟ صفتهم ما التقوى؟ ما هي؟ الإيمان وفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكيف يأتي بعد ذلك ويقول عن هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون؟ فقالوا كيف يصفهم مع أن التقوى تشمل إيش؟ الإيمان باليوم الآخر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال عنه جوابان. قال بعضهم في هذه الحالة أي على تقدير الجر في الذين نعت للمتقين، قال في هذه الحالة نقول المتقين الذين اتقوا المعاصي. وبعدين جاء وصفهم ثاني ما؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اللي هي الجانب الآخر وهو فعل الطاعة. الثاني أو الجواب الثاني أنه لا مانع حتى على القول بأن المتقين في الجملة هم الذين يؤمنون ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، إلا أن تخصيص بعض الصفات بالمدح والثناء بالنسبة لهؤلاء جائز، كما أنه يجوز عطف الخاص على. ولهذا لا بأس أن تقول هذه صفات المؤمنين وبعدين تصفها بصفات أخرى، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر بقية الصفات. ويكون ذكر هذه الصفات لبيان أهميتها وعلو شأنها. ما هي هذه الصفات لهؤلاء؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. قال هنا المؤلف يؤمنون يصدقون، هذا تفسير للإيمان بالتصديق ولا بأس به في مقام السياق، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن معنى الإيمان الشرعي أوسع من التصديق، فأحد أركان الإيمان الشرعي التصديق، لكن أيضا يدخل فيه المشتقات الأخرى من الإيمان المقتضية إيش؟ أنك تأتمن من الاهتمام، تأتمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آمنت به على الغيب، تؤمن بالله وهو غيب، وهذا فيه كل حال. قال يؤمنون بالغيب، والتصديق بالغيب كما تعلمون هو الذي يكون تصديقا معه إيش؟ معه إيمان واعتماد تأتمنه على هذا الأمر، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنت تؤمن به ولو كان غيبا بالنسبة له. ولهذا يفرق بين الخبر عن غائب والخبر عن حاضر. الخبر عن حاضر لما يكون واحد يقول الشمس طلعت، ما نقولها إلا صدق أو كذب، إن كان إذا قال الشمس طلعت ونحن نراه ما صدق، لكن ما نقول له آمنا هذا فلان ابن فلان، ما نقول له آمنا. لكن لما يخبر عن غيب ويقول وقع كذا وكذا نصدقه ونؤمن به. وكذلك الإيمان بالله والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط التصديق، وإنما هو الإيمان الذي من مشتقاته التصديق والائتمان وأيضا الأمن ضد الخوف. فقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، نعم يصدقون، هذه أحد أسس التصديق الإيماني، لكن ليس هو مجرد التصديق الذي قال به المرجئة حين عرف الإيمان بأنه التصديق، وإلا فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق بالقلب وإيش؟ والقول باللسان والعمل بالجوارح، كما قال أئمة السنة قول واعتقاد. قال بالغيب بما غاب عنهم من إيش؟ من البعد، والجنة والنار وغيرها. فالله غيب، والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن كان بعد الصحابة غيب، وما أخبر الله عنه في السماوات والملائكة غيب، فالغيب كثير، والمؤمنون يؤمنون بالغيب كله. قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، لما تقول آمن بالغيب، هل المقصود الإيمان بالغيب أي ذلك الغائب عنه فيكون من باب المفعول به آمنت بالغيب، أي آمنت بالله وهو غيب، آمنت بالرسول وهو غيب، آمنت بالجنة وهو غيب، هذا معنى. وقد يكون الباء هنا فيها شيء من المصاحبة، آمنت بالغيب الذي هو مصدر، آمنت بالغيب نفسه المتضمن لأمور الغيب كله. في فرق بين الحالتين ولا ماذا؟ في فرق بينهما، أليس كذلك؟ أنت تؤمن بالغيب أي ما غاب عنك، الثانية أنت تؤمن بنفس الغيب، هذا الغيب الذي هو قضية إيمانية تتفرع عنها مسائل كثيرة، أنت تؤمن بها، أنت تؤمن بها أي تؤمن بهذا الغيب. ثم إذا قيل على التفصيل ما هو هذا الغيب، قلت يدخل فيه كذا وكذا وكذا. قال ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. الإقامة، إقامة الصلاة مشتقة من القيام، وأساسه الاعتدال، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بإقامة الصلاة بأوقاتها وشروطها وأركانها وحضورها وخشوعها، كل ذلك داخل بإقامة. وهذا المعنى داخل فيه كافة معاني الإقامة اللغوية. كما هو معلوم في اللغة العامة، فإذا استقام العود أو الشجرة قيل أقامه، أقام الجدار يعني أقامه معتدلا، ويقال السوق قائمة يعني ها نشيطة. أم من هو قائم آناء الليل، ما هو القيام، سمي قيام الليل ليش؟ لدوامه واستمراره، فهو قائم، ولهذا قائم الليل ما هو فقط دائما واقف، وإنما وهو ساجد يسمى قائم. فيدخل فيه كافة هذه المعاني. فالمؤمنون من ميزتهم أنهم يقيمون الصلاة، أي إذا صلوها لا يصلونها وقد فرطوا في كثير من واجباتها وسننها وحضور القلوب فيها، بل هم حريصون عليها. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا أقم الصلاة، أقم الصلاة، ما فقط صلي، قال أقم، أقم. فإقامة الصلاة له مدلول عظيم، فيا ليتنا نعي ذلك ونحن نصلي لله رب العالمين، سواء كانت فرائض أو نوافل. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يصيبهم عند حضور الصلاة رعدة وخوف، لأنهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من علامات الحرص على أن يقيم الإنسان صلاته، وليحذر الإنسان من كثرة الحركة، كثرة الانتفاخ، كثرة الانشغال، فإن هذه كلها من نواقص الصلاة، ويخشى أن يكون بعضها من نواقض الصلاة. بعدين قال: ومما رزقناهم آتيناهم وأعطيناهم ينفق. قال ومما، هنا من قد تكون للتبعير وقد تكون للجنس. قد تكون للتبعير أي من بعض ما رزقناهم هم ينفق، وقد تكون للجنس أي من أصناف ما رزقناهم ينفق. فإن رزق بالمال تصدق بالمال، وإن رزق بالثمر تصدق بالثمر، وهكذا. ويدخل في ذلك النفقة الواجبة كالزكاة، أو توابعها كنفقة من تجب عليه نفقة، ويدخل في ذلك ما وراء ذلك من الصدقات التي يعظم أجرها عند رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينفقون في طاعة الله. وهذه إشارة جميلة في التفسير، فقوله في طاعة الله في ثلاث إشارات: الأولى أنهم مخلصون لله، الثانية أن نفقاتهم في الطاعة فيما يقربهم إلى الله، فلا ينفقون نفقة في معصية الله. لأن بعض الناس ينفق لكن ينفق والعياذ بالله في المعصية. الثالثة: ينفقون في طاعة الله عز وجل، أي أنهم إذا أنفقوا إنما يريدون وجه الله، لا يريدون شيئا آخر. فهم إذا بذلوا لا يريدون من وراء ذلك شيئا. نعم. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون يعملون. نعم. هنا اختلف المفسرون في العطف هنا والذين، هل هو عطف صفة أو عطف مغايرة؟ هل هو عطف صفة إن هو المؤمنين الأولين الذين وصفوا بالصفات الثلاث الأولى، ما هي؟ يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم أضاف إليها ثلاث صفات، ما هي؟ يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة يقيم، فهم وصفهم بالصفات. أو أن العطف هنا مغاير، فتكون الثلاث الأولى للمؤمنين من العرب وغيرهم الذين دخلوا في الإسلام، وتكون الثانية للمؤمن من أهل الكتاب، للمؤمن من أهل الكتاب. ولا شك أن عموم المؤمنين مطلوب منهم الإيمان بالستة كلها، أي مؤمن المشركين إذا آمن بالله فيطلب منه الإيمان بالستة كلها، ومؤمن أهل الكتاب الذي يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أيضا هو يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله عز وجل. إذن ننتهي إلى أن هذه الصفات الست الكل يتصف من مؤمن أهل الكتاب ومن غيره، لكن قد يكون مدلول سياق الآية الإشارة إلى فضل أهل الكتاب الذين إذا آمنوا آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين مؤمن أهل الكتاب، يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بالرسول السابق ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعطى أجره مرة، مثل عبد الله بن سلام وغيره من الذين دخلوا في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يزال يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وخاصة النصارى الكثير فيدخلون في الإسلام فيكونون ممن تنطبق عليهم هذه الآية: آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله ما أنزل إليك أي هذا القرآن. طيب هذا القرآن الآية حين نزلت كان قد نزل القرآن كله ولا بعضه؟ كان قد نزل بعض القرآن أليس كذلك؟ خاصة إذا قلنا السورة. المهم أنه سواء قلنا سورة مكية أو مدنية، أي سورة من القرآن، والسورة هنا مدنية، هذه السورة وهي سورة مدنية لما نزلت لم يكن نزل جميع القرآن، فلماذا قال ويؤمنون بما أنزل إليك؟ قالك نعم يؤمنون بما نزل، ومن آمن بما نزل فسيؤمن بما سينزل لا شيء. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فيبقى القرآن هو ما بين الدفتين، فلا يصح إيمان عبد إلا بأن يؤمن به. فمدحهم الله بهذا المدح: يؤمنون بما أنزل إليه وهو القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة الإنجيل قال وغيرهما مثل الزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. فالمؤمنون يؤمنون بالكتب السابقة كلها، لكن الفرق بين إيمانهم بالكتب السابقة والإيمان بالقرآن هو أن إيمانهم بالكتب السابقة إيمان مجمل فيصدقون بها، ولا يلزم من ذلك أن يصدقوا بما مع أهل الكتاب من كتب محرم، لكن يؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. أما الإيمان بالقرآن فيجب الإيمان به على التفصيل. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. قوله وبالآخرة لاحظوا معي، بعدين قال هم ضمير الفصل، ففيه إشارة إلى أن هؤلاء القوم مع هذا الإيمان إلا أن الركن العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر هم يؤمنون به ويعتقدونه، وذلك لأن كثرة الشاكين فيه والمنكرين له كانوا كثيرين لما كان ينزل هذا القرآن، وأيضا كثرتهم باقية إلى يومنا هذا من الشيوعيين والزنادقة وغيرهم. قال المفسر يوقنون يعلمون، نقول هذا تفسير ناقص، هذا تفسير ناقص، والقول بالعلم هذا تعريف أقرب ما يكون إلى تعريف الإرجاء، والصواب أن الإيمان باليوم الآخر هو علم ويقين وتصديق يتبعه عمل قلب، وإلا فمجرد العلم والمعرفة لا تنفع. فإبليس كان يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، واليهود يعرفون الرسول ويعلمون أنه رسول الله، لكن لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يؤمنوا. نعم يا شيخ نختم بهذه الآية. أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. قوله أولئك على الموصوفون بما ذكر وهي الصفات السبع، ويدخل فيها ما عداها تبع، لكن جاء التعبير القرآني بقوله أولئك الذي هو إشارة إلى البعيد تعظيما لهم، كما قلنا في سورة أول السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا أشار إلى البعيد؟ تعظيما للقرآن. وهنا جاء تعظيم لهؤلاء قال أولئك على هدى، فهو تعظيم لهم وإظهار لمكانتهم أولئك، وهذا فيه من الإظهار والإشهار والمدح والثناء لمن اتصف بهذه الصفة. ثم قال على هدى، على هدى وأولئك هم. قوله سبحانه وتعالى على هدى مصدر أي على هداية، ويشمل ذلك جميع أنواع الهداية في الدنيا وفي الآخرة. فالهداية هنا عامة، فمن آمن فهو على هدى من رب، أولئك على هدى. ثم ذكر جزاءهم فقال وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو السعادة والنجاح، ولا يكون ذلك في يوم القيامة إلا بأمرين متلازمين، النجاة من النار والفوز بالجنة. كيف يتم الفلاح؟ كيف يتحقق الفلاح للإنسان؟ لا يكون إلا بالنجاة من النار ودخول الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فهؤلاء الذين اهتدوا في الدنيا وكانوا على هداية من ربهم، ليس عندهم شك، ليس عندهم ريب، بل يؤمنون بالقرآن بما أنزل إليه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالغيب، فهم سائرون متقون. هؤلاء هم الذين يكونون على الهداية الحقة في الدنيا حتى يلقوا ربهم، ثم تكون الهداية لهم يوم القيامة إلى جنات النعيم. هذه هي صفة المؤمنين أو صفات المؤمنين، وسيذكر بعد ذلك صفات الكفار وصفات المنافقين. نتابع ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.